العبادة، ولم يقل العبادة عمل. العمل عبادة بمفهوم ايه؟ بمفهوم ان العمل الذي يقوم به الانسان او يؤديه المرء في حياته يمثل جانبا من الجوانب الذي شرعها الله سبحانه وتعالى، لا على الوجوب ولا على النذر، وانما على الاباحة او الجواز. لكن في تقديم الايمان هنا على العمل دليل على قيام التلازم بين الايمان من حيث التصديق، وبين الايمان من حيث العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما بلغه عن ربه او مما بينه لنا في سنته. باب من قال ان الايمان هو الايه؟ العمل. انتهينا الى ان الايمان قد يطلق ويراد به جانب التصديق، وقد يطلق ويراد به العمل الصالح، او يطلق ويراد به شعب الايمان، او يطلق ويراد به هذا المعنى الذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم واعراضهم. اذا كلمة الايمان لا تنحصر ابدا فيما يتبادر الى الذهن من معنى التصديق. فهناك من يدعي الايمان ولا تسلم له دعواه بشاهد انحرافه عن منهج التصديق. فما اكثر الادعياء وما اكثر الذين يدعون الايمان: قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اي ولم يدخل الايمان في قلوبكم بعد. فاذا الايمان بمعنى التصديق هذا متوفر عند كل مسلم، وهذا ما أكدناه سابقا بقولنا: كل مسلم مؤمن باعتبار جانب التصديق، وليس كل مسلم مؤمنا باعتبار التدرج والارتقاء في معالم الإيمان. التدرج والارتقاء في معالم الإيه؟ الإيمان. فكل مسلم مؤمن باعتبار أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. وليس كل مسلم مؤمنا باعتبار هذه المعالم المتعددة، ومنها: ليس الإيمان بالتمني ولكن هو ما وقر في الصدر وصدقه العمل. ومنها: الإيمان 60 شعبة أو 70 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. ومنها: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. إذن الإيمان لا ينحصر أبدا في هذا الجانب أو في هذا المفهوم الذي يتبادر إلى أذهاننا. هذا فيما يتعلق بترجمة الباب: باب من قال إن الإيمان هو العمل، ولم يقل باب من قال إن العمل هو الإيمان. هذا التعبير يؤكد قيام التلازم بين الإيمان بمفهوم التصديق، وبين الإيمان بمفهوم الإيه؟ بمفهوم العمل. أي عمل؟ العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، القيام بالتكاليف الإسلامية والشرائع، الاطلاع بأعباء هذه الأمور التي تعبدنا الله بها على وجه الوجوب وندبنا إليها رسول الله على وجه الندب أو السنية. هذه الأمور العمل بها أو القيام بها يمثل جانبا من جوانب الإيمان. ثم استظهر الإمام البخاري لهذا المعنى أو لهذا المفهوم بقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى إذن المعنى أو المراد من قوله بما كنتم تعملون أي بما كنتم تؤمنون، أي بما كنتم إيه؟ يبقى تعملون هنا بمعنى إيه؟ ما هو بيقول كده باب من قال إن الإيمان هو الإيه؟ هو العمل. يبقى إذن على هذا، على هذا التفصيل نقول في قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، المراد بالعمل هنا إيه؟ الإيمان، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. طيب الحديث بيقول محدش هيخش الجنة بعمله، والآية قدامنا هنا في سورة الزخرف وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم إيه؟ قد يبدو هناك تعارض بين الحديث والآية، والحديث في الصحيحين قد يبدو التعارض، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، محدش هيخش الجنة بعمله، والآية بتقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم إيه؟ تعملون. وهناك أيضا في سورة الأعراف وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. عندنا الآية اللي في الأعراف والآية اللي في الزخرف أورثتموها بما كنتم إيه؟ تعملون. العلماء أو المفسرون لهم كلام بقى في هذا الموضع أورثتموها بما كنتم تعملون. دخول الجنة بالعمل أقول لا بمفهوم الحديث أو بما يدل عليه الحديث بمنطوقه ومفهومه، ما يدل عليه الحديث أو ما يشير إليه الحديث بمنطوقه ومفهومه إن محدش هيخش الجنة بعمله، محدش يخش الجنة بإيه؟ بعمله. كيف؟ أقول إن دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله، لا يكون إلا بإيه؟ برحمة الله. أما التفاوت في درجاتها فهو بحسب التفاوت في الأعمال، تفاوت في درجات الجنة بحسب التفاوت في الأعمال، لكن مجرد الدخول لا يكون إلا برحمة الله. حتى هنا في الحديث واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله، أي لن يدخل عمل أحدكم الجنة. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرته ورحمته، إلا أن يتغمدني الله بمغفرته وإيه؟ ورحمته. إذن دخول الجنة بالإيه؟ بمحض الفضل والمنة، بمحض الفضل والمنة. أما اقتسام الدرجات في الجنة فيكون بحسب أعمال الإنسان في هذه الحياة الدنيا، إلا إذا حملنا العمل في الآية على الإيمان، على مفهوم الإيمان، تبقى هنا في الحالة دي ما فيش مشكلة. في الحالة دي لو قلنا بما كنتم تعملون أي بما كنتم تؤمنون، ولكن هذا بعيد، يعني الاستدلال بالآية في هذا الموضع طبعا مع تعظيمنا واحترامنا للإمام البخاري، لكن ده بعيد من حيث إيه؟ بما كنتم تعملون هذا التعبير يفيد الاستمرارية، والحكم في الإيمان الثبوت عندما يتحقق به الإنسان، عندما يتحقق به إيه؟ يبقى المسألة دي ما تتعلقش إلا بالإيه؟ بالأعمال الصالحة، بما كنتم إيه؟ تعملون. وهذا نجده أيضا في سورة السجدة أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، بما كانوا إيه؟ لكن من حيث الإيمان بقى لا يعبر عنه بما يفيد الاستمرارية. مثلا يقول سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقال في وصف الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم إيه الذين إيه ألا الذين يؤمنون ولا الذين آمنوا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون تفيد الإيه؟ تفيد الاستمرارية. الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهنا بقى أشوف المعنى. هنا الإمام البخاري جلب هذه الآية ليستدل بها على أن الإيمان هو العمل. إيمان بمعنى إيه؟ العمل. ولكن هذا لا يسلم في كل الحالات إلا باعتبار إطلاق الملزوم أو إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. إطلاق اللازم بمعنى إطلاق الإيمان وهو الأصل في قيام الأعمال وصحتها وقبولها، مع إرادة الملزوم وهو الأعمال، وهو الإيه؟ الأعمال. وهذا ما يشير إليه موضوع الترجمة. يبقى باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم قال: وقال عدة من أهل العلم. العدة بمعنى الجماعة، قلت أو كثرت. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. فكلمة عن قول لا إله إلا الله متعلقها فين؟ لنسألنهم، أي لنسألنهم عن قول لا إله إلا الله. لنسألنهم عن قول إيه؟ يبقى إذن عن قول لا إله إلا الله أتت في محل إيه؟ عما كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم عما كانوا إيه؟ يعملون. فيبقى دي مكان دي، يبقى عن قول لا إله إلا الله مكان إيه؟ عما كانوا يعملون. يبقى بذلك الإيمان هو العمل، بذلك هو الإيه؟ هو أورد هذا الكلام مضافا أو منسوبا إلى بعض أهل العلم، قال عدة من أهل العلم، ولكن هذا الكلام ورد مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال عن قول لا إله إلا الله. قال عن قول إيه؟ دي ما فيهاش مشكلة، فليس بعد قول المعصوم من قول، ولا ينبغي أن يتقدم المسلم أو المؤمن على ما ثبت من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعاله أو تقريراته. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فالشأن هو التسليم، الشأن هو الإيه؟ التسليم. إبقى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، والآية دي وردة في حق مين؟ في حق الكفار. طب وكيف نجمع بينها وبين قوله تبارك وتعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ ولا يسأل عن ذنوبهم الايه؟ آية بتنفي السؤال، وآية بتقول فوربك لنسألنهم، آية فيها تأكيد السؤال، فوربك لنسألنهم عما كانوا يعملون. نقول إن السؤال هنا في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون لا يتعلق بما ارتكبوه أو بما ارتكبوا من الذنوب، وإنما هو محصور في جانب العقيدة. فوربك لنسألنهم عما كانوا يعملون، أي عن قول لا إله إلا الله كما في الحديث هنا، عن قول إيه؟ أما الآية الأخرى ولا يسأل عن ذنوبهم الإيه؟ لا يسألون عن ذنوبهم. يبقى في فرق بين أن يسألهم عن عقيدتهم وبين أن يسألهم عن ذنوبهم. ونحن نعلم أنه ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر إيه؟ واحد كفر، فهل يسأل عن ذنبه؟ الكافر لا يسأل عن ذنبه، إنما يسأل عما اعتقده في الدنيا. يسأل عن جانب العقيدة، يسأل عما اعتقده ولا يسأل عن ذنبه. ويحمل على هذا أيضا قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. بمعنى إيه السؤال هنا بقى؟ فيومئذ لا يسأل، مش هيتسئل. أقول إن السؤال له معنيين أو قد يقع في صورة أو بصورة من صورتين. بصورة من إيه؟ سؤال بمعنى التقرير، هل فعلت كذا يوم كذا وكذا، هل فعلت كذا وكذا، يبقى ده سؤال تقريري ليأخذ منك أو ليستخلص منك الإقرار على نفسك بما فعلت. وفي سؤال بمعنى التوبيخ أو بمعنى الاستفهام. فالمنفي في قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، السؤال بمعنى الاستفهام، لأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ها؟ ربنا أحاط بكل شيء. وقد يكون السؤال ليستخلص الشهادة ممن يسأله، كما قال سبحانه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، ماذا أجبتم. ده سؤال من الحق بيسألوا لمين؟ للرسل. ماذا أجبتم أي بماذا أجابكم من أرسلتم إليهم من أممكم، قالوا لكم إيه؟ قالوا لا علم لنا. هنا من جلال الرهبة أو من جلال الموقف، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فإذا من الممكن السؤال قد يكون لإقامة الشهادة، السؤال قد يكون للتوبيخ والتقريع، السؤال قد يكون للتقرير لتقر على نفسك بما فعلت. إذا ما فيش مشكلة في قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني مش هنقول له انت عملت الذنب الفلاني ولا ما عملتوش، ها، ولكن ان سئل افعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فالمراد الايه؟ التوبيخ والتقريع او التقرير ليقر على نفسه، كما ورد ذلك في حديث النجوى. انتهينا؟ يبقى هنا فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، أي لا يسأل الكافر يوم القيامة إلا عن شيء واحد، لماذا اتخذت مع الله شريكا، لماذا أشركت مع الله. هذا السؤال اللي يسأل عن إيه؟ عما اعتقده في الدنيا، لكن يسأل عن الكبائر اللي ارتكبها أو الذنوب اللي ارتكبها، هذا لا يجوز، لأنه ليس بعد الكفر إيه؟ وما قيمة السؤال عن الذنب وقد ارتكب ما هو أعظم في حق الله، قد ارتكب ما هو إيه؟ وقد قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك إيه؟ به. وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والخطاب وإن كان في الظاهر متوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم مرادا به، لأن افتراض المستحيل في جانب الحق أو في جانب رسول الله لا يكون فرعا عن تصور إمكان وقوعه في جانب الله. ما ربنا افترض بعض المستحيلات في جانبه، قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، وقال لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، لاتخذناه من إيه؟ إذن افتراض المستحيل في جانب الله ليس فرعا عن تصور إيه؟ إمكانه أو حدوثه. كذلك افتراض المستحيل في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فرعا عن تصور إمكانه أو حدوثه منه. إذن لئن أشركت لا يحبطن عملك، هذا حكم عام، حكم إيه؟ عام. فلا يقوم مع الشرك بالله عمل ولا يقبل مع الشرك بالله عمل. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يبقى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله. ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا فليعمل الايه؟ برضك تتمة لما أكده البخاري في هذا الباب. لمثل هذا، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل الإيه؟ لمثل هذا فليعمل العاملون، أي ليكن عمل المرء أو المسلم مؤديا إلى تأكيد ما اعتقده أو ما آمن به. ليكن عملك مؤكدا لما إيه؟ لما أنت مؤمن أو مصدق به. مثلا واحد بيقول أنا مؤمن أو بيأدي مثلا الصلاة، بيأدي الصيام، بيأدي الزكاة، بيأدي الأعمال دي كلها، ولكن العقيدة غير سليمة، غير صحيحة، يبقى الأعمال دي كلها باطلة لا تساوي شيئا، ما تساوي شيء. فالأساس في صحة الأعمال أو قيامها صحة المعتقد، صحة العقيدة. إذا صحت العقيدة صحت الأعمال باستيفاء شروطها، باستيفاء إيه؟ شروطها. وهذا ما قلته من قبل حينما قلت أو حينما ذكرت أحوال الذين يحكمون على أعمال الناس بالبطلان مثلا أو بعدم القبول. قلت هناك فرق بين أن تحكم على عمل المرء بأنه باطل وبين أن تحكم عليه بأنه مردود، لأن البطلان والصحة حكمان من أحكام الفقه أو الشرع. البطلان يأتي في مقابل الصحة، العمل يا صحيح يا باطل. ودي المسألة دي لها معاييرها ولها موازينها ومقاييسها. أنا أقدر أقول لك صلاتك صحيحة، أقدر أقول لك صلاتك باطلة من حيث النظر في إيه؟ في الصلاة نفسها، من حيث شروطها، من حيث أركانها، من حيث هيئتها. إنما لا أستطيع أن أقول صلاتك مردودة أو غير مقبولة، لا أستطيع أن أقول صلاتك غير إيه؟ غير مقبولة، لأن القبول والرد دي مسألة لا يعلمها إلا الله. إنما الصحة والبطلان دي مسألة فقهية، مسألة إيه؟ فقهية. طيب حديث الباب بقى، حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. أي العمل إيه؟ والملاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عين أشياء: الإيمان بالله ورسوله، ثم الجهاد، ثم الحج. وسئل فيما تكلمنا عنه من قبل أي الإسلام أفضل، فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وسئل أي الإسلام خير، فقال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إذن في اختلاف هنا في الجواب، في اختلاف في الإيه؟ في الجواب. أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. في حديث آخر أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهنا أي العمل أفضل؟ مش أي الإسلام بقى، أي العمل إيه أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. في اختلاف، وهذا الاختلاف أعطاه اختلاف الحاجة في الطالب أو السائل، اختلاف الحاجة عند الطالب أو عند الإيه؟ السائل. وقد يأتي اختلاف الخطاب في القرآن أو في السنة بحسب اختلاف درجات المخاطبين، هذه واحدة. وقد يأتي الاختلاف بحسب حاجة السائل، حاجة الإيه؟ يعني من الممكن أن يختلف الخطاب بحسب اختلاف درجات المخاطبين. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله حق تقاته. ولو ان بعض المفسرين او معظم المفسرين قالوا دي منسوخة، دي قل الحق فاتقوا الله حق تقاته، دي منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا كلام معتبر، لأن الانتقال لا يكون إلا الأيسر، ولا يكون من الأيسر للأصعب. التدرج في التشريع أو الحكمة من النسخ بالذات التخفيف، الحكمة من النسخ الإيه؟ الآن علم الله أن فيكم ضعفا، أو كما قال يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان إيه؟ ضعيفا. وهنا أيضا في قوله فاتقوا الله حق تقاته، لعلها نزلت قبل قوله فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى قوله فاتقوا الله ما استطعتم جاء ناسخا لقوله فاتقوا الله حق ايه؟ حق تقاته. وقد يكون الاختلاف بحسب اختلاف كما قلت حاجة الطالب، او قد يأتي الاختلاف بحسب ما يرى صلى الله عليه وسلم من نقص او خلل في السائل. لما يجي واحد يسأل مثلا يقول له يا رسول الله اوصني مثلا، او ايه افضل الاعمال، والنبي شايف عليه الصلاة والسلام شايف ان الشخص السائل ده مثلا مقصر في الصلاة، يبقى بلا شك هيدله على الايه؟ هيأمره بالصلاة. إيه لو جاء واحد سائل تاني ويسأل عن افضل الاعمال مثلا، وقد علم صلى الله عليه وسلم انه عاق لوالديه، يبقى هيكون الامر في ايه؟ متعلق ببر الوالدين، مش كده؟ يبقى على حسب السؤال الايه؟ يبقى احنا ما نقيدش الامر بما ورد في هذه الاحاديث، وانما نقيده بحاجة الطالب، نقيده بحاجة الايه؟ بحاجة. فنقول ان الاختلاف في المواضع او في هذه المواضع، اي الاسلام افضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، ده شيء مناسب للسائل هناك، شيء يتناسب معاه. اي الاسلام خير؟ قال ان تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ده شيء مناسب للسائل، شيء اللي يتناسب معاه. وهنا اي العمل افضل؟ فقال ايمان بالله ورسوله، برضك هذا امر يتناسب مع الايه؟ مع حاجة الطالب او مع حاجة السائل، ايمان بالله ورسوله. طيب هنا الحكمة من انه نكر الايمان ونكر الحج واتى بينهما بالجهاد معرفا بالالف واللام. ايمان، ما قالش ايه؟ الايمان بالله ورسوله، بل قال ايمان بالله ورسوله. الايمان اذا عرف يطلق على معنى التصديق او مفهوم التصديق، اما اذا نكر فيدل على كل ما هو فرع عن التصديق، يدل على ما هو كله على كل ايه؟ ما هو فرع عن التصديق، زي العمل الصالح، زي السلوك القويم، الشعب الايمان، كل ما هو فرع. ولذلك هناك في الحديث لما قلنا خرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من ايه؟ لم يقل من الايمان، بل قال من ايمان، بل قال من ايه؟ اي شيء مما يقال له ايمان، مما يقال له ايه؟ او اي عمل او اي سلوك مما يندرج تحت مفهوم الايمان او مفهوم التصديق. فلذلك اتى كلمة الايمان هنا جت ايه؟ منكرة، عشان ما تنحصرش فين؟ عشان الايمان هنا ما ينحصرش في جانب التصديق، ما ينحصرش، لان هناك لما النبي عرف الايمان من حيث التصديق قال ايه؟ الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، لما عرف الايمان من حيث التصديق قال الايمان. اما هنا ايمان بالله ورسوله، ما يشملش بقى هنا التصديق، لم يشر الى التصديق، لان السائل ده مين؟ السائل ده واحد من اصحاب رسول الله، وهو بالتأكيد مسلم مؤمن، يعني قضية التصديق موجودة حصلة، يبقى لما يقول أي العمل أفضل، يبقى السؤال مش عن أصل الإيمان اللي هو جانب التصديق ده، بيسأل عن الأعمال. فقال إيمان بالله ورسوله، أي ما يتأكد به إيمانك، أي ما يتأكد به إيمانك من الإيه؟ من الأعمال الصالحة، من الإيه؟ الأعمال الصالحة. إيمان بالله ورسوله. طب الحج برضك أتى منكر في الآخر بقى، الحج أتى منكر، احنا هنمشي بالتدريج الأول بعد لما نوصل لها نتكلم عنها. إيمان بالله ورسوله، إيه مفهوم الإيمان؟ مفهوم الإيمان هنا إيمان بالله ورسوله، أي عمل بمقتضى الإيمان بالله وعمل بمقتضى الإيمان برسول الله. وما هو العمل بمقتضى الإيمان بالله؟ مقتضى الإيمان بالله أن نعمل بكتابه أو بما جاء في كتابه. مقتضى الإيمان بالله أن نعمل بما بلغنا عنه سبحانه وتعالى في كتابه. وهذا لا ينحصر في جانب التكاليف، هناك تكاليف، هناك أحكام، هناك شرائع، هناك أخلاق، هناك قصص. القرآن لا تنحصر مقاصده في جانب العقيدة، ولا تنحصر مقاصده في جانب القيام بالتكاليف، إنما هناك مقاصد كثيرة، منها ما يتعلق بجانب بالحدود، ومنها ما يتعلق بالأخلاق، ومنها ما يتعلق بالمجتمع بالاجتماع، ومنها ما يتعلق بنظام الأسرة وبنظام الفرد وبنظام المجتمع وبنظام الأمة، ومنها ما يتعلق بالقصص من عبر وغير ذلك. إذن مقاصد متعددة. فمقتضى الإيمان بالله سبحانه أن نعمل بكل ما بلغنا عن الله مما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مما جاء في الكتاب النبوات، يبقى نؤمن بالنبوات، نصدق بالنبوات. مما جاء في الكتاب الإيمان بالكتب. مما جاء في الكتاب أن نؤمن بكل الشرائع السابقة، ها؟ أن نؤمن بالقرآن، أن نؤمن بما جاء به القرآن، وأن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان برسول الله يقتضي العمل بسنته والاقتفاء لهديه والسير على سننه، ها؟ ده الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن دعوى الإيمان من غير اتباع أو متابعة لا تقوم، دعوى الإيمان من غير اتباع أو متابعة لا تقوم. فما أكثر الأدعية كما يقولون وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. يعني الدعوة سهلة، سهلة أن الإنسان يقول أنا مسلم، أنا مؤمن، أنا، ولكن لا بد أن يقوم شاهد على صدق مدعاه أو على صدق دعواه. كده إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. الحكمة برضك في حكمة تانية حضرتني دلوقتي، وهي إن لماذا عرف الجهاد ونكر الإيمان والحج؟ هناك حكمة أخرى، وهي أن الشأن في الإيمان والشأن في الحج هو عدم تعدد وجوبهما أو وجوب تكرارهما، عدم وجوب تكرارهم. الحج مفروض مرة واحدة في العمر، مفروض مرة واحدة. فالإفراد هنا، الإفراد هنا بمعنى إيه؟ أو التنوين هنا، التنوين بمعنى الإفراد الشخصي كما يقول الشراح. الإفراد الشخصي بمعنى إن الجهاد ممكن يتكرر، نعم إنه من فروض الكفاية، ولكن ممكن يتكرر بحسب الإيه؟ بحسب الظروف التي تواجهها الأمة الإسلامية. لكن بالنسبة للحج مش مطلوب منك إلا مرة واحدة، وما زاد فهو إيه؟ تطوع. اللي يزيد على المرة الأولى فهو إيه؟ فهو تطوع. فلذلك عرف الجهاد هنا لأنه قد يتكرر وجوبه بحسب أو بحكم الاضطرار إليه، بحكم الإيه؟ الاضطرار، يعني أي قد تضطر الأمة الإسلامية أو قد يضطر المسلمون إلى الجهاد، مع أنه من فروض الكفاية. فرض الكفاية هو ما تقوم به جماعة دون جماعة أو فئة دون فئة، ولكن إن تركه الجميع آثم الكل، يأثم الجميع بتركه، ولكن إن قامت به جماعة تغني عن الإيه؟ تغني عن أختها. خلاص، الجهاد في سبيل الله. الجهاد برضك له مفهومين، له مفهومان. إذا قلنا الجهاد في سبيل الله يبقى المقصود على طول الحرب، القتال. وإذا قلنا الجهاد في الله وحذفنا كلمة سبيل يبقى المقصود مجاهدة النفس أو الهوى. إذا قلنا الجهاد في سبيل الله يبقى المقصود القتال، قلنا الجهاد في الله يبقى مجاهدة النفس أو مجاهدة الهوى. وهذا نجده في قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما في قوله جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله فالمقصود الايه؟ الحرب. وهنا نجد الآية حتى اللي في سورة العنكبوت، في آخر العنكبوت: والذين جاهدوا فينا، لم يقل في سبيل الله أو في سبيلنا بل قال فينا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه الآية مكية، والجهاد في سبيل الله شرع بالمدينة، يبقى المقصود بقوله والذين جاهدوا فينا المجاهدة، المقصود بها الايه؟ المجاهدة، المجاهدة في الله أو في ذات الله. نجد أيضا الفرق: الجهاد في سبيل الله ثمرته دخول الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الايه؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. أما الجهاد في الله فثمرته اجتباء الله، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حينما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، قال لأصحابه: قدمتم خير مقدم، رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد العبد هواه. جهاد العبد إيه؟ يبقى إذن المراد هنا في الحديث، المراد إيه؟ مش المجاهد، المراد هنا الجهاد في سبيل الله، أي القتال، قتال الكفار أو قتال المشركين. الجهاد في سبيل الله وهو خير ما يدافع به أو ما يدفع به كيد الكائدين للإسلام. مضى عهد السلم، نعم احنا في البداية قلنا أو في بعض الدروس قلنا إن الإسلام ده دين رحمة ودين سلام، ولكن حينما يمسي مفهوم السلام أو يمسي الرحمة أو السلام بمعنى الضعف أو الذل أو الخنوع أو الهوان يصبح القتال ضرورة حتمية، يصبح القتال ضرورة إيه؟ حتمية، لا مفر. لأن القتال زي ما قلنا في الدرس اللي فات شرع لمقاصد، شرع ليه؟ لمقاصد، ومنها الدفاع عن الإسلام، منها الدفاع عن العقيدة، منها الدفاع عن الوطن، منها استنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان من أيدي المعتدين أو المتسلطين. إذن الجهاد مع كونه فرض كفاية إلا أنه ضروري في بعض الظروف أو في كثير من الظروف. ولذلك هنا أتى به بعد الإيمان بالله ورسوله مباشرة. يمكن بعضنا يقول طب وليه ما ذكرش الصلاة مع أن الصلاة عماد الدين، وما ذكرش الزكاة، إنما ذكر الجهاد ليه والحج؟ والجهاد هنا زي ما قلت في البداية أو من شوية قلنا إن الجواب يأتي موافقا لحاجة الطالب، فإن كان عنده تقصير في جانب فيأتي الجواب مؤكدا للاهتمام او وجوب الاهتمام وضرورة الاهتمام بهذا الجانب اللي فيه التقصير. ها؟ الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قيل ثم ايه؟ قال حج مبرور. قال حج ايه؟ وبرضك والمقصود من التنكير هنا تنكير الحج، ما قالش الحج المبرور، لانه لو قال الحج يبقى هتبقى الالف واللام هنا للعهد، اي الحج الذي هو على وجه الفرضية او الوجوب اللي هو حجة الاسلام، لكنه قال حج مبرور اي ما زاد عن حجة الاسلام، ما زاد عن حجة الايه؟ يعني الحج بمثابة التطوع، الحج على سبيل الايه؟ على سبيل التطوع. عندنا ثلاث اشياء، اي الاعمال افضل؟ ايمان بالله ورسوله، وفهمنا ان المقصود بقوله او من قوله صلى الله عليه وسلم ايمان بالله ورسوله اي عمل بمقتضى الايمان بالله وعمل بمقتضى الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد جانب التصديق، لان جانب التصديق متوفر عند السائل، لان اللي بيسأل ده مسلم، السؤال هنا من مين؟ من واحد مسلم، مش من كافر، مش من كافر، وانما لو كان كافر كان قال له الايمان بالله، الايمان بالتعريف، لكنه قال ايمان بالله ورسوله، يبقى مش المقصود اصل الايمان وهو التصديق، ولكن المقصود الايه؟ العمل بمقتضى التصديق. ثم الجهاد في سبيل الله، وذلك لان الجهاد هو الوسيلة التي نحمي بها ديننا ونحمي بها عقيدتنا ونحمي بها ارضنا ونحمي بها اوطاننا ونحمي بها كل ما وهبنا الله سبحانه وتعالى من ثروات او من موارد طبيعية او غير طبيعية. فالجهاد هنا ضروري وحتمي. ثم حج مبرور، وذلك لان الحج يمثل غاية عظمى او هدفا اسمى، وهو اجتماع المسلمين. اجتماع الايه؟ واجتماع المسلمين يعد من اسباب شرعت لاجلها الجماعات والجمعات، من اسباب شرعت لها الجماعات والجمعات، فما شرعت الجماعات والجمعات الا من اجل الايه؟ الاجتماع، ومن اجل الالتقاء، ومن اجل العمل على الوحدة، العمل على الايه؟ وربما يتحقق هذا بطريق الحج اكثر من تحققه باداء الجماعات والجمعات، لان الجماعة او الجمعة هذه تؤدى او تقوم في المساجد، والمساجد متعددة، لكن بالنسبة للحج يجتمع المسلمون من انحاء المعمورة كلها في اماكن معينة محددة، كلنا بنجتمع في اماكن محددة، نجتمع كلنا في عرفة، وبنجتمع في معظم المشاعر، في معظم المشاعر، يعني معظمنا يجتمع يا اما في الطواف يا اما في السعي يا اما في رمي الجمرات يا اما في الوقوف بعرفة. هذه اماكن يحصل فيها الاجتماع، اجتماع مش بين افراد شعب واحد ولا امة واحدة ولا مجتمع واحد ولا قطر واحد، بل بين اقطار متباينة وبين ربوع متشاسعة او بعيدة، وهكذا يتحقق هنا عن طريق الاجتماع بساحة عرفات او عند اداء شعائر الحج، يتحقق المقصود من قوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاجتماع، الالتقاء، التعارف، التعارف الذي جعله الله سبحانه وتعالى ضرورة من اجل ان تكون جهود المسلمين هادفة عشان توحيد الايه؟ توحيد الوجهة، توحيد العمل من اجل صالح الامة. ويا ليت قومي يعلمون بما اكده الله سبحانه وتعالى من اسباب الخير واسباب الصلاح في هذه المواقف التي يقفها الحجاج. ولو استقبل حكامنا من أمرهم ما استدبروا لجعلوا من هذه اللقاءات أو من خلال هذه اللقاءات فرصة لعقد المؤتمرات الإسلامية، لا من أجل توحيد الصف فقط، وإنما من أجل المناقشة في مصالح الأمة الإسلامية أو المناقشة فيما يتعلق بقضاياهم كقضية السلام، أو فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، أو فيما يتعلق بمواجهة التحديات. هذه أمور لا بد أن يكون حكام المسلمين جادين في طلب الحلول فيها، وهذه الحلول لن تتحقق إلا إذا كان هناك نوع من التعاون والتشاور. ألم يقل الله وشاورهم في الأمر، دلبين من حيث الخطاب، من حيث الخطاب وشاورهم في الأمر. وعندما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن بالله ولا برسوله حاجة إليها، ولكن لعل الله جعل فيها رحمة لأمتي. يعني رسول الله مش محتاج اني شاور، النبي قال انا مش محتاج ان انا شاور، ولكن ربنا جعل في السورة رحمة لمين؟ رحمة للأمة. وما هلكت أمة إلا بسبب استبداد الرؤوس فيها، الاستبداد بالحكم، الاستبداد بالرأي، الاستبداد بالمشورة، الاستبداد بالفصل في القضايا. وهذا الاستبداد يودي بالأمة ويعرضها للسقوط والانهيار أو الانحطاط في كثير من المجالات وفي كثير من الوجهات، مش بس في المجال الاقتصادي ولا في مجال السياسة ولا في مجال العمل من أجل إيجاد الحلول لقضايانا، بل في كل المجالات لابد أن تكون هناك الشورى، وهي التي ينادي بها زعماء المسلمين، والتي يطلقون عليها الديمقراطية. الديمقراطية هل تتعارض مع مفهوم الشورى؟ لا تتعارض مع مفهوم الشورى، فالشورى هي المبدأ الأساسي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. وما أغنانا بأن نأخذ هذه المبادئ الإسلامية، ما أغنانا عن أن نلتفت إلى هذه الشعارات، الشعارات الحديثة أو الطارئة على الأمة الإسلامية، ما أغنانا بما تركه فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مبادئ أساسية أصيلة لها أصولها الثابتة ولها رسوخها بالنسبة لكل الجوانب التي تتعلق بحياة الناس، في جانب العقيدة، في جانب العمل، في جانب العبادة، في جانب التكاليف، في جانب الحدود، في جانب الأحكام، في جانب النظم القائمة، في جانب السياسات المختلفة، وهكذا. فلقد أغنانا الله سبحانه وتعالى بالإسلام وبما تركه فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا أو لعل ما أشرت إليه هو الحكمة في أن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت في القرآن. ليه؟ لأن زي ما قلت سابقا كل معجزة لنبي من الأنبياء أو لرسول من الرسل انتهت بانتهاء مدته أو مدة رسالته. ليه؟ لماذا؟ لأنه لم تكن هناك حاجة إليها بعد موته، فهو صاحب الحق في استخدامها. سيدنا موسى صاحب الحق في استخدام العصا، ولم يكن هناك حق لأخيه هارون في أن يستخدم العصا كمعجزة خاصة به، وقد انتهت معجزته بموته أو بانتقاله. لكن لما قدر الله فيما قدر امتداد الدعوة والرسالة المحمدية إلى أن تقوم الساعة، يبقى لابد أن تكون المعجزة باقية. وقد خول الله الأكفاء من العلماء أو الذين يشاركون في هذا الجانب الإعجازي في القرآن الجانب العلمي خولهم الحق في أن يحاججوا به المكذبين وأن يؤكدوا على هذا الجانب الإعجازي في القرآن. ده دليل على إيه؟ دليل على المرونة ودليل على الاتساع ودليل على أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، صالح لكل زمان وإيه؟ ومكان. فما نقولش ما مضى عهد الشورى مثلا أو لا، بل لا تنصلح ولا تستقيم المجتمعات إلا إذا تمسكنا بمبادئ الإسلام في كل هذه الجوانب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب وأن يلهم حكامنا ورؤساءنا العمل بهذا المنهج الرباني وبهذه الشريعة المحمدية التي جعل الله سبحانه وتعالى العمل بها سبيل السعادة في الدنيا وسبيل السعادة في الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.